يختلف فيها ذات رائدة في بيان مفهوم الاتباع عند أهل السنة والجماعة، وكيف أن يكون الأصل هو اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا. لكن الذي يعني وكما معروف أيضا كذلك أن الدعوة السلفية كانت من أساسيات يعني أو المسائل تبينها تحذير من التقليد ونبذ العصبية الجاهلية هذه ونبذ التعصب بالمذاهب ونحو ذلك. إلا أننا للأسف الشديد نرى أن مفهوم الاتباع عند الشباب السلفي خاصة في هذا الزمان قد بدأ ينحرف عن مساره الصحيح، وذلك بترك ونبذ التقليد القديم إلى نوع من التقليد الجديد. ولعل هذا الأمر قد وقع كثيرا للأسف، وهذا شيء ظاهر وكثير يعني يعرف هذا الأمر أنه قد تركوا تقليد مثل الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل أبو حنيفة إلى تقليد الشيخ الألباني وتقليد بن باز بن القمين وغير ذلك من مشايخ الدعوة. فنقول ما هو المنهج الاتباع الصحيح؟ كيف نصحح مسار الدعوة السلفية في هذا الباب خاصة عند الشباب السلفي خاصة، وخاصة أن الأمر هذا يعني متعلق بكم أنتم، فكيف توجهون الشباب إلى أن يعني يحذروا من هذا من هذه العصبية الجديدة؟ هذه العصبية يا أخي لا يمكن الخلاص منها إلا حينما يكثر العلماء أولا ويكثر الوعي الذي أشرت إليه سابقا. والحقيقة أنا أعتقد أن المسألة هذه مسألة التقليد والاتباع فيها شيء من الإفراط والتفريط. إذا تخيلنا قرية صغيرة فيها رجل عالم وفيها مثلا 100 شخص أو 200 إلى آخره، ما هو الواجب على هؤلاء؟ الواجب هو ما ذكر في الآية المعروفة فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا ما وقع لأحدهم مسألة وهو جاهل يريد أن يعرف حكم الشرع فيها، القرآن يأمره بأن يسأل ذلك العالم، فإذا اتبع ذلك العالم في فتواه هل يكون تقليدا أم يكون اتباعا؟ هنا بقى تفصيل الذي يجب على الشباب المسلم أن يعيه. مثلا 100 شخص أو 200 إلى آخره، ما هو الواجب على هؤلاء؟ الواجب هو ما ذكر في الآية المعروفة فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا ما وقع لأحدهم مسألة وهو جاهل يريد أن يعرف حكم الشرع فيها، القرآن يأمره بأن يسأل ذلك العالم، فإذا اتبع ذلك العالم في فتواه هل يكون تقليدا أم يكون اتباعا؟ هنا بقى التفصيل الذي يجب على الشباب المسلم أن يعيه. هناك مراتب ثلاثة فيما يتعلق بالعلم: الاجتهاد والاتباع والتقليد. التقليد هو وظيفة عامة المسلمين، الاتباع هو وظيفة طلاب العلم من المسلمين، وليس كلهم، إنما الذين يستطيعون أن يفهموا قول العالم ودليله إن قدم إليهم الدليل، وهذا بلا شك يتطلب سوية معينة من العلم. المرتبة الأخيرة هي مرتبة الاجتهاد واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة. ففي الصورة هذه المصغرة الذي صورتها آنفا، أهل القرية بيسألوا هذا العالم فيفتيهم بسؤالهم للعالم وتبنيهم لفتواه، قد قاموا بما فرض الله عليهم. خلينا نقول أهل القرية منهم من عامة الجمهور هنا فيها، ومنهم طلبة علم، وطلبة علم كما قلنا أقسام، من كان منهم عنده استعداد أن يفهم وجهة نظر الشيخ حينما أفتى، وهل دليله من الكتاب أو من السنة أو الإجماع أو القياس، لا شك أنه لمعرفة هذا من هذا من هذا من هذا يتطلب نوعية وثقافة معينة لطالب العلم. الآن نجيب مثال ثاني، في القرية في عالمين، ناس بتعصبوا لهذا وناس بتعصبوا لهذا، وهذا واقع الدنيا دائما أبدا. أنا ذكرت في أثناء الكلام كيف ينبغي أن يكون موقف عامة المسلمين في معرفة الصواب مع هذا أو مع ذاك دون تعصب لشخص معين، وإنما بالنظر إلى الخصائص الموجودة في هذا دون ذاك. وهذا يترتب منه الجواب الذي ربما يكون هو الكلام النهائي، أن هذه القرية فيها عالمين اثنين، فالرجل من عامة هؤلاء المسلمين مشي على هذا البيان الذي قدمناه آنفا، أنه مثلا أحدهما شاب في العلم وذاك شيخ في العلم، فاتبع هذا الشيخ، طرأ على القرية عالم ثالث، وإلى هذا أسن وأعلم من الثاني، فإذا تعصب للثاني وعرض عن هذا هو بيكون التقليد المذموم الذي ينهى عنه الكتاب والسنة وعلماء السلف عنه. لكن إذا تعصب له لأن هذا الشيخ الثاني هو عنده دونه في المواصفات التي جعلناها إذا توفرت مجتمعة تفضل هذا الشخص على ذاك، لا يكون هذا تعصبا للشخص. إذن المسألة الذي أنت تسأل عنها في اعتقادي أن الجواب سبق آنفا، لكن هذا يتطلب كما قلت في أول الإجابة، يتطلب أن يكون في المجتمع علماء كثيرين حتى الإنسان يختار بين هذا وهذا وهذا ويشوف المواصفات الأكثر والأصلى متوفرة في زيد دون بكر وهكذا. لكن مع الأسف الأرض قفر، يضطر بها الشاهد، يضطر الناس أنه يتعصبوا لزيد أو بكر أو عمر.